حكمت عليا القدار نولي عما بعد ما كنت نشوف 40 عام في الطول يوم غير فراسي تاتور عمري ما عرفت الظلام حتى مشالي الضو باش الرضو ماشي بيدي وعارف راسي بلا بيها ندوخ حسيت براسي انسان وحد اخر لا لداخل لا برا نصف وجهي تغطى ونصف عقلي تعرى مش شايف والو حس بالدموع من انتياب طوع عين تبكي على عين واخا هما بجوج تسدوه جاتني غريبة نفاق في الصباح بلا ما نشوف المرايا ولا ضروري منين نخرج خاص واحد معايا مرضيتش بحالي بعد منين سولت عرفت باللي في العالم كاين شحم واحد بحالي تعلمت نبكي باش نتفاجأ فراسي قلت ما عندي الزهر حيت انا يمشيت منين هواجة الجيب كان يسحب لي جيب لي اللي بغيت فرحت منين عمرت وشريت البلا اللي في دابا عميت عرفت علاش قالوا الطمع طاعون لعما تيبقى عمال مشيت له العين واخا يكون فرعون في اللون ولا في الدين كنختلفو ماشي جيران في الدنيا في الاخره غادي نتشافو 40 عام حياتي راسي ولا تدوز بحال فيلم مقصير مخرج وطلم وسكاتي اللي متلو معايا فيه بعدوا عليا واخا عمرهم ما كانوا قراب اليوم يتشفوا فيا عارف راسي انا ما كنتش مزيان ما كنتش فرحان غادس راسي في الشراب هكدا كان الحال كل نهار معمر البار وخاوي داري كان عند بالي تنمشي لمريض تنرجع باري ما كنتش عارف الدنيا خداعه عرفت منين شفت داكشي اللي بنيته في عوام مشالي في ساعه حسيت براسي ضعيف ما لقيت ما ندير قلة اللي تعاطفوا معايا في بلاصة ما سموني بصير دازت ليام العمى ولا تيشوف وخاف الظلام ولا تيحس مبقاش يخاف ولا تيسمع كتر ما تيهضر مبقاش يقمع ولا يفرق بين بيض وكحل مزيان وخايب الفرحة ما تشرب فلوس عليها عمري ما لقيتها عليها الفلوس عندي طاحت قيمتها كان يسحبني الفرحة في الفلوس بساعة الفرحة في النفوس فقر ولا غني شكون بيها غايفوز رجعت اللور نشوف حياتي لي داس مع ولادي مع والدي فوسطري مع مراتي كنت راسم قصار في حقهم غضبانين عليا ولادي ما كبروش قدام عينيا مشكل ماشي بنادم يغلط مشكل هو بنادم يغلط ويبقى كمال مع راسو شد الضد دنيا امتحان تحت فيها مكامل باش تكمل فيها خاصك تعرف كيفاش تتعامل نهار ما بقيتش تنشوف عرفت بلي وليت تنشوف شحال من حاجه عامي عليا هذاك اللي تيشوف عرفت بحق العائله ما خاش نتفارقو ما حدنا في الدنيا على الخير خاصنا نتسابقو يمكن عرفت هادشي معطلو يمكن فات الفوت المهم عرفت بلي غلط وباغي نولي حسن لكاع اللي تيشوف البصر وعمال قصيره بغيت نقولو بلي الدنيا دايزه والحياه قصيره تبقى المعقول اللي انت حيد الديكور فين من اللي قالوا خوتي وخا بلا دم بعد عام مبقتش على عمانادم حيت عرفت كاين كلافي وراوك الطريق حسن مشي بلا دم Thank you.